نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا الركن الرقيم من هذا الدين وفرض علم على كل انسان ان يتعلمه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل لامام الائمه ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه. تكلمنا عن صفه من صفات الافعال التي يتناولها هذا المصنف رحمه الله وهي صفه العلو. اثبتنا العلو بالكتاب وبالسنه وباجماع سلف الامه، ثم بعد ذلك بينا ان العقل ايضا يقرر صفه العلو او القياس الجلي يقرر ذلك، وبينا ايضا كيف يتعبد المرء والحق ذلك واقعا باعتقاده الصحيح السديد ان ربه فوق العرش يدبر امر الكون ولا يقطع عليه شيء من افعال عباده. اليوم باذن الله نتكلم عن هذه الصفه ونسند اقوال اهل البدع في رد هذه الصفه، ثم بعد ذلك نختم يعني اجمالي الكلام على هذه الصفه. اولا اقول قد اعتقدنا اعتقادا صحيحا بان الله جل وعلا كان ولم يكن شيء، فضل الله جل وعلا، والله جل وعلا ثم خلق السماء وخلق الارض وخلق العرش وخلق القلم وخلق الماء، ثم بعد ذلك استوى على العرش بعدما خلق هذا العرش، واستواء الله جل وعلا استواء معلوم، فكيف استوى الله جل وعلا على عرشه؟ هذا سؤال يراد به جواب. قلت كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الله الماء وخلق السماء وخلق الارض وخلق العرش ثم استوى على العرش، تقرون باستواء الله على عرشه؟ كيف استوى؟ اقول الاستواء في اللغه معلوم، والكيف والايمان به والسؤال عنه بدعه احسنت، فكيف استوى الله؟ لا نقول الكيف مجهول لا نعلمه. نعم احسنت بالضبط، ان نقول لا كيفيه لكن الكيفيه لا نعلمها، فان الله استوى بكيفيه تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. والسؤال هنا هل الاستواء على العرش ينافي قرب الله من عباده؟ ينافي احاطه الله جل وعلا لفعل عباده ولافعال عباده ام لا؟ هذا السؤال الجواب عنه باذن الله يكون يسيرا. فان الله فوق العرش ويعلم ما العباد عليه ولا يخفى عليه شيء من افعال عباده سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود وفوق العرش والعرش فوق السماء والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. وقد قال الامام مالك ان الله عالم فوق عرشه ويعلم ما العباد عليه، او كما قال ابو حنيفه الله فوق العرش ولا يخلو من علمه مكان. فلا تنافي بين علو الله جل وعلا وبين قربه إحاطة سمعا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. ولذلك فنقول هو علي في قربه وهو قريب في علوه سبحانه وتعالى، مع أنه فوق العرش فالكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء سمعا وأحاط بكل شيء قدرة، إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. إذن علو الله جل في علاه لا ينافي قرب الله جل وعلا من عباده، فقد أحاط بهم قوة وقدرة وسمعا وعلما. أما أهل البدع ما تركونا نهنا بهذه العقيدة السديدة السليمة، بل شوشوا علينا وأتوا بالمتشابه ليشبهوا علينا هذه العقيدة الصحيحة وليشوشوا علينا هذه العقيدة الصحيحة. قالوا الله ليس في السماء، بل الله في السماء والله في الأرض والله في البحار والله في الجبال، الله في كل مكان، كما قال قائلهم ما تراه بعينك فهو الله، يعني كل شيء تراه هذا هو الله جل في علاء وتقدست أسماؤه وصفاته عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا زلت الأقدام كثيرة في هذه الأولاد حتى ممن ينشغلون بالإعجاز العلمي في القرآن يقولون بهذا، وزلت أقدامهم في مسألة الاتحاد والحلول. ولذلك الدكتور، أنا أنبه بس بفضل هذا الرجل يعني، الدكتور زغلول النجار، أنا سمعته بقول به يقول في هذه الآية الرحمن العرش استوى سألوه عن العرش، قال لا ما نقول ذلك، الله في كل مكان، لا تقول الله فوق العرش، لا الله في كل مكان. وهذا ضلال مبين، يعني هذا القول قول ضلال مبين، لكن الرجل ليس بضال، الرجل جاهل يعلم، كما قلنا وقعدنا القاعدة أن هذا القول قول ضلال والفعل فعل ضلال، لكن القائل والفاعل ليس بضال حتى تسمع عليه الحجة وتعلمه من جاهله. فالصحيح الراجح أن دلت الأقدام في هذه الأوناس لضعف العلم على هذه العقيدة السديدة، دلت الأقدام ولم يعتقدوا في الله الاعتقاد الصحيح، فقال الله في كل مكان. هؤلاء الذين تبنوا هذه العقيدة الخربة الفاسدة الباطلة، العقيدة الكفرية التي يعني تتنقص من الله تنقصا شديدا، الذين يعتقدون أن الله احتوشته الخنازير والكلاب والبحار وغيرها، هذه العقيدة الكفرية تبناها كثير ممن يعيشون في عصرنا هذا، والأبواق خلفهم يناهزون ويحاربون ويقاتلون من أجل نصرة هذه العقيدة الخربة. ثم أتوا بتشويش أو بالمتشابه من القرآن بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل تثبت أن ما عليهم من حق ليس بضلال. أول الأدلة من الكتاب قالوا قال الله تعالى، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن الأكمل، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أكمله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها وهو معكم أينما كنت. قالوا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنت، فهو معي في بيتي ومع الآخر في بستانه ومع الثالث في بلده ومع الآخر في مركبه في البحار. فقالوا وهو معكم أينما كنتم، وهذا ظاهر القرآن، وأنتم تأخذون بظاهر القرآن. ثم قالوا نعضد ذلك، قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثلاثة من الرابع؟ الله. خمسة من الرابع؟ ستة. السادس من؟ الله. سبعة من الثامن؟ الله. على قولهم قالوا هذا ظاهر القرآن. فهذه معية تثبت أن الله في كل مكان. طيب كيف نرد عليه؟ طبعا هو له أدلة كثيرة، إما إذا أردتم أن نسرد كل الأدلة التي تتكلم بها ثم نفند دليل دليل، أو نأخذ دليل دليل نرد عليه مجزأة، ما رأيكم؟ دليل دليل. طيب نقول هذا الدليل وهو معكم أينما كنتم، نقاعد قاعدة لطلبة العلم لا بد أن يسيروا عليها إذا حفظوها وتعلموها. أولا الله جل وعلا أنزل القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، وقال علماؤنا إذا رد المرء المتشابه إلى المحكم فسر المتشابه بالمحكم، يعني ظهر لك مراد الله جل وعلا ويعني علمت ما يريده الله من الآيات. وأيضا القاعدة الثانية أن الله جل وعلا لم ينزل القرآن ليضل به عباده ولا ليحير عباده، بل أنزل القرآن لهداية العباد، بل لهداية الحائرين لا أن يحير المهديين. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. إذا كان الكلام من عند الله فلن تجد فيه ثمة اختلاف، لا تناقض في آيات الله جل وعلا. أيضا الله جل وعلا كما قلت أنزل المحكمات التي فيها تبيان لكل شيء، قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي شيء غامض فالقرآن يبينه. فالمتشابه إذا رددته إلى المحكم بان وظهر لك ما يريد الله جل في علاه. ننظر إلى المحكمات، قال الله تعالى الرحمن على العرش سواء، هذه محكمة أم متشابهة؟ لمن المحكم أم المتشابه؟ من المحكم الرحمن على عرش استوى لا تحتمل غير الاستواء قط. وقال هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، استوى على العرش محكم ام متشابه؟ محكم. اذا القاعده عندنا من الايات المحكمه ان الله على العرش سبحانه وتعالى، فاستوى على العرش الرحمن على العرش استوى لا تحتمل غير الاستواء، خلاص هذه قاعده اصليه محكمه نعض عليها بالنوازل. ثم ننظر في المتشابه حتى نرد على الوهم، ننظر إلى هذه الآية التي استدلوا بها، قالوا قال هو معكم أينما كنتم، والثاني أنه قال ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم. طيب ظاهر هذه الآيات ننظر، الآية التي قال فيها الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هل هي من المتشابه أم هي من المحكم؟ يعني متشابه يعني تحتمل أكثر من وجه. ننظر، هو معكم أينما كنتم، هو معكم كمعية الاختلاط يعني داخلكم، أو معكم مع هذا وهذا وذاك في البحار وفي الجبال وفي السماء وفي الأرض، هذه معية، أو معكم يعني معكم بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه، تحتمل هذه وتحتمل هذه، إذا فهي من المتشابه. إذا أردنا أن نبين أو نتفقه في هذه الآية لنصل إلى التفسير الصحيح نردها إلى إيش؟ المحكم. رد الاحتمالين إلى المحكم. المحكم أن الله أينه؟ فوق العرش، والعرش فوق السماء. طيب الاحتمال الأول أنه معنا في الأرض وهو في السماء وهو في البحار وهو في الجبال، هل يصح مع المحكم أم لا يصح؟ إذن هذا احتمال بعيد وهو احتمال إيش؟ باطل، لأنه صادم المحكم. يبقى لنا الاحتمال الثاني، هو على العرش ومعكم بعلمه وقدرته وسمعه وإحاطته، يصح هذا ولا لا يصح؟ إذا توافقت الآية الأولى مع الآية الثانية أم لا؟ توافقت. إذا توافقت هذه الآية مع الآية الثانية نقول رددنا المتشابه المحكم، فظهر لنا أن الرحمن على العرش استوى، وأن قوله هو معكم أينما كنتم يعني بعلمه وسمعه وقدرته. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا أول دليل في الرد عليه. ونقول معية الله جل وعلا في قوله هو معكم أينما كنتم معية مخالطة أو معية مطلق المصاحبة. طبعا معية المخالطة كما بينا، أقول ائتني بكوب شاي مع حليب، هذه معية إيش؟ معية مخالطة، يعني الحليب داخل الشاي. أقول سرت والقمر، كان القمر ماشي في إيدي والناس شافوه صح، نزل القمر ومشى معي، دي معية إيش؟ مصاحبة، مطلق مصاحبة. سرت والنيل، تجسد النيل فكان امرأة جميلة فشارت صارت معي، صحيح؟ عتى هذا نقول لا، سرت والنيل يعني سرت مع النيل، وهو هنا وهو المعية، مطلق المصاحبة، مطلق إيش؟ المصاحبة. فنقول إذا كانت المعية معية مخالطة ومعية مصاحبة، الذي يفصل لنا في النزاع هي الآيات المحكمة. وجاءت الآية المحكمة أن الله لما خلق العرش استوى عليه يعني على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العرش وصفه أنه فوق الجنة، فوق السماء السبعة فوق الجنة، والله فوق العرش. إذن يكون المقصود من هذه المعية هي مطلق المصاحبة، واللغة تقر ذلك. سرت والنيل، سرت والقمر، يعني سرت مع القمر، سرت مع النيل، ولا يستلزم بذلك المخالطة، بل هي مطلق المصاحبة. إذن الارتداد لهذه الآية وهو معكم أينما كنتم، نقول معكم بعلمه وسمعه وقدرته. وقال ما يكون ذات إلا هو رابعهم، يعني بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. طيب إذا قلت أنا ذلك لابد أن نرد عليه، أنت أولت الآن أو أنت رجحت احتمال على احتمال آخر، هل عندك من دليل في القرآن؟ أقول نعم، عندي من دليل في نفس الآيات التي استدلتم بها، السباق والسياق، هذه يعني قاعدة قرأناها، أحد ممكن يكمل لي السياق والسباق من المقيدات؟ هنا مقيد من المفسرات، هي مقيدات ومفسرات. ننظر في السباق والسياق وأيضا اللحاق. الآية الأولى قال هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، أكمله، يعلم قدرها بإيش؟ يعلم ما ينزل في الأرض وإيش؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذا كل الآية سياقها يدل على إيش؟ على العلم، كل ما طفي ودق فالله يعلمه، وهو معكم أينما كنتم يعني بإيش؟ بعلمه. فالسياق والسباق أظهر لنا المراد بهذه الآية. انظر إلى الآية الثانية، نفس السياق والسباق، قال الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، صدر الآية بإيش؟ طيب ننظر ختم الآية بإيش؟ قال ما قلناكم من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال وهو بكل شيء، صدر الآية بالعلم وختمها. يبقى السياق يبين لنا ثلاثة رابعهم بإيش؟ بالعلم. خمسة ثالثهم بإيش؟ بالعلم، يعني أحاط بكل شيء علما. إذا رددنا المتشابه المحكم فظهر لنا المراد من هذه الآيات، ردا على الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا وقالوا هو في كل مكان وما تراه بعينك فهو الله. قالوا ارددتم علينا هذه الآية، عندنا من الآيات ما يدلل لنا ويثبت. قال في الاستدلال الأول هاتوا ما عندكم، قالوا خذوا الأول، قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ثم قالوا أيضا وهو الله في الأنعام، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم، ثم قالوا الآن هو الله في السماوات وفي الأرض. جمعنا الآية هو الله في السماوات وهو الله فين؟ في الأرض. قالوا هذا ظاهر وصريح. والآية الثانية هو الذي في السماء إله وهو الذي في الأرض إله. قالوا أيضا إله في السماء وإله في الأرض، فيكون مدلوله أن الله في السماء والله في الأرض. فكيف نرد عليهم ذلك؟ بنفس القاعدة، بنفس القاعدة، رد المتشابه إلى المحكم. المحكم أن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى. يبقى لو قلنا بظاهر الآية هو الله في السماوات وفي الأرض يبقى غير مستوي على إيش؟ على العرش. قال الله الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون لا هو في السماء وهو في الأرض، والعرش معلوم أنه وين؟ في السماء. إذا نحن سنضرب آيات الله بعضها ببعض. والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لا اختلاف في كتاب الله جل وعلا. يبقى ننظر في المحكم الرحمن على العرش استوى، ننظر في الآيات الأخرى نبين هل لها احتمالات؟ نعم لها احتمالات. فإذا كان لها احتمالات نرجح بهذا الأصل الأصيل الاحتمال الغالب، هو الله في السماوات وفي الأرض لا احتمالان. الاحتمال الأول هو الله في السماوات يعني المألوف المعبود في السماوات. فمنين أتيتم بذلك؟ أتينا من دلالة الاسم. الله اسم الأسماء الله الحسنى يتضمن صفة الإلهية اللي هي العبادة الإلهية، فهو المألوف في السماوات وهو المألوف في الأرض. يبقى وهو الله في السماوات في الأرض يعني هو الله المعبود في السماوات ومعبود في الأرض. هل عندكم من دليل على ذلك؟ نعم، قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هذا أرض أم سماء؟ في الأرض أم في السماء؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله في الأرض. ولا الملائكة المقربون وين؟ في السماء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور 70,000 يدخلون يطوفون في هذا البيت الشريف الكريم المقدس المعظم لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخل 70,000 يتعبدون الله جل وعلا في السماء، والصلحاء الأتقياء الكرام البررة الذين يتعبدون الله جل وعلا لا يخلو بيت الله جل وعلا منهم أبدا طول العام. فالله يعبد في السماء ويعبد في الأرض، فيكون الآية معناها هو الله المعبود في السماوات وهو الله المعبود في الأرض وهو المحكم على العرش السماء. ايضا في دلاله اخرى تدلل لنا هذا الكلام، الله جل وعلا يقول هو الله في السماوات. هنا قراءه سبعيه، هذه قراءه متواتره يعني الوقت هنا وقت لازم. يعني تقول هو الله في السماوات كان تقول تساوي الرحمن عرش السماء. طب ازاي دي الرحمن عرش السماء ودي الله في السماوات؟ في فارق بين ان هو على عرش السماء وفارق بين ان هو في السماوات. حتى لو قلنا بالوقت اللازم اشكال على طرف العلم أجيبه. أنا أقول الله في السماوات هي الرحمن على عرش السماء. خطأ أم أخطأ؟ فوق السماء. نعم فوق السماء السجان. طيب كيف تقول هذا فوق السماء وهنا الله في السماوات؟ يعني تقول إن حروف الصفات كما يقول أهل اللغة حروف الصفات هي قبل الجبل. حروف الصفات ممكن إيش؟ أن تنتقل. تبديل لها ممكن إلى تكون بمعنى على. على بمعنى في مثلا وفي بمعنى إلى. يعني ممكن تنتقل. فنقول فيه هنا بمعنى على، فيه الظرفية دي لا ليست ظرفية. يبقى الله في السماوات يعني على السماوات. أأمنتم من في السماء يعني على السماء. إذا هي كأنك تقول الرحمن عرش السماء. إذا نقول بالوقت اللازم قراءة سبعية وهو الله في السماوات صف وجوبا لا يجب أن تمر، ثم اقرأ بعد ذلك أكمل وفي الأرض هذا يعلمه سركم وإيش وجاركم. هذا بالضبط تفسير من قول مالك وابن جرير. قول مالك عندما قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. فإذا نقول الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وإيش وجاركم. هذا الوقت الذي إذا هذه الأدلة الثانية تدل بها. وأيضا نفس الرد في الآية الأولى هو الرد في الآية الثانية هو وفي السماء إله وفي الأرض إله، يعني في السماء معبود وفي الأرض معبود، ويدل لذلك أو الله جل وعلا في السماء على عرشه وشرعه في السماء وإيش وفي الأرض. ويدلك على ذلك حديث السنة اللوز سنة صحيح أن السلام يقول أنت ربنا في السماء وأمرك في السماء وفي الأرض. يعني إيش أمرك في السماء وفي الأرض؟ شرعك أمرك في السماء وشرعك الذي شرعت في السماء وأيضا في الأرض. طيب قالوا إذا أبطلتم هذه الدلالة عندنا دلالة أخرى من الكتاب. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا الله جل وعلا قريب من كل داعي فهو معه. هذا أيضا تدل على أنه ليس على العرش. وقالوا عندنا أيضا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليها من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يقول به. وهذا هو الذي يصل فيه إلى آخر الحديث، فهي تدل على أنه يعيش مع كل إنسان منا. فكيف نرد على هذه الشبهات؟ الرب أيضا كما قلت نرد المتشابه إلى المحكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة داعي للعبد. قريب إذا هو قريب لكل إنسان كما يقولون لظاهر الآية، لكن عندنا المحكم قال الرحمن أي على العرش استوى، هذا المحكم. طيب ننظر في قريب، هذه محتملة ولا غير محتملة؟ طيب ننظر نرى أن قريب إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بالإجابة، أسمع دعاءه فأجيبه، أو أسمع ثناءه علي فأثني عليه وأثيبه، أو احتمال الثاني قريب منه قريب مخالطة. احتمال أول واحتمال ثاني، هذا متشابه رد إلى المحكم. الاحتمال الثاني هو قرب المخالطة، يتصادم مع المحكم ولا ما يتصادم؟ إذا تصادم فهو ملغي حرام باطل. لا نضرب آيات الله بعضها ببعض، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذا فهو متواكد يسير على نسق واحد، فالرحمن عز استوى هذا محكم. نأتي للاحتمال الثاني، احتمال هذا يضرب المحكم نقول لا هذا ملغي. هناك احتمال آخر يوافق المحكم، إذا هذا هو الراجح. ما هو الاحتمال الثاني الذي يوافق المحكم؟ قريب الإجابة، قريب الإجابة. طب ما الذي يدلك على ذلك؟ الآية والحديث. أما الآية فقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني، يعني سيسألوني بعد ذلك عني فإني قريب أكمل أجيب. هذا تفسير كأنه بعدها فسر ما قبلها، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحديث الذي فسر طبعا تفسير القرآن أفضل ما يفسر به القرآن، القرآن بالقرآن ثم القرآن بإيش؟ بالسنة. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا بصيرا، ثم قال إن الله جل وعلا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فإنه يسمع دعاءك ويستجيب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل في الليل الآخر في الصحيحين فيقول هل من داعي فأستجيب له. فالقرب هنا قرب إجابة. ونحن نقدمهم بلاد آخر نقول وإن لم تقبلوا منا هذا الاحتمال الصحيح نقول لكم تقولون بمفهوم هذه الآية. ما هو مفهوم هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا هم إذا دعان. ها مفهوم هذه الآية إيه؟ ظاهر الآية اللي استدلوا به إن هو قريب من أيوة من الداعي. إذا هم يقولون الله قريب من من الداعي، والقرب عندهم قرب إيش؟ مخالطة. هم يقولون بذلك. طب مفهوم الآية إذا دعاني، إذا القرب هذا مختص بمن؟ بالداعي. مفهوم مخالفة إذا لم يدعوا فليس بإيش؟ وهذا باطل عندهم صحيح ولا لا؟ لأنهم يقولون بعموم المخالطة، يقولون هو في كل مكان ما تراه بعينك فهو الله، فنلزمهم بالمفهوم. قال الله تعالى فإن يجيب له الداعي إذا دعان، يعني قريب من الداعي الذي يدعو. طب الذي لا يدعو هل الله معه ولا ليس معه؟ يقولون معه. نقول إذا أبطلنا حجتكم بإيش؟ بالمفهوم لأنكم لا تقولون به. إذا نقول القرب هنا قرب إجابة وهي راجعة إلى المحكم وهو قول الله تعالى الرحمن عرش استوى. أما بالنسبة للحديث الذي استدلوا به فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذا الذي يبصر به، فنقول التفسير الحديث بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فبيه يسمع وبيه يبصر وبيه يبصر، يعني بقدرتي وبتوفيقي وتسديدي كالمعية لأيام هيئة التوفيق والتسديد. فإذا لا دليل لهم على ما قالوه، وسلمة الأدلة عندنا من أي معارضة، وبينا بطلان كلامهم. ونقول إذا بالدلالات الباهرات أن الرحمن على العرش استوى، وما قلتم أنتم من معية المخالطة بعد ما بينا لكم هذا قولكم. لما كفر؟ قلنا بعد ما رددنا على كل أدلتكم فالكفر يتبين لنا من أكثر من لازم. اللازم الأول إذا قلنا بقولكم من التنزل مع القصر، إذا قلنا بقولكم أن الله في كل مكان، إذا الله في الأرض والله في الجبال والله في البحار والله في أجواف إيش حاشا بالله الحيوانات، الله في الأماكن التي يترفع الإنسان أن يدخل فيها أو يتكلم وهو فيها في أماكن قضاء الحاجة، هذا لازم قولكم أن الله في كل مكان، يعني ما ترك مكانا إلا وهو فيه. تقدست أسماء الله جل وعلا وتعالى علوا كبيرا عن قول هؤلاء الظلمة الذين يتنقصون من قدر الله جل وعلا ويتنقصون من كمال الله وجلال الله سبحانه وتعالى، فهذا لازم باطل هم ينأون بأنفسهم أن يقولوا به. الثاني أن نقول إذا قلتم كأن الله في كل مكان لازم ذلك أن تجزئوا الإله جزء معنا في نفس وجزء في الإمارات وجزء في أمريكا وجزء في فرنسا وجزء في البحر وجزء في الجبال وجزء في السماء الأولى وجزء في السماء السابعة وجزأتم لله وهو إله واحد. والله جل وعلا يقول إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. وكبرت كلمة قالوها وخرجت من أفواههم كأن الله فوق العرش ويعلم ما عليه العباد. مفهوم؟ إذن هذه لواجب باطلة لو ألزمناهم بها لنفروا منها ولقالوا لا نحن ما نقول هذا. فأنا نقول إذا ألزمناكم بهذا وفررتم من هذا القول ارجعوا إلى التأصيل الصحيح الذي أصله الله لنا بالاعتقاد السديد أن الله جل وعلا فوق العرش وعلمه في كل مكان. ما الرد على الجهمية فقط المعطلة؟ أما الرد على الأشاعرة فسيضحكهم جدا. فنرجع إن شاء الله الأسبوع القادم ثم نأخذ بعض الفوائد المستنبطة من الأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله زهيت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبح حتى عرف ذلك ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه سأل الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا. هذا الحديث كان ضعيف لكن أنا نستقي منه أمرا مهما جدا ألا هو تسبيح المسلم. وهذه سنة لابد أن تتبع. إذا سمعت أحدا يتكلم بكلام هذا الكلام يؤمن بنقص الله جل وعلا أو صفات الله جل وعلا وجب عليك أن تسبح. تقول سبحان الله. كان المسلم إذا تعجب قال سبحان الله. وكان إذا سمع أمرا عن الله جل وعلا لا يليق بجلال الله ولا بكمال الله ولا بعظمة الله ولا بعزة الله جل وعلا قال سبحان الله. ألا ترى جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نستشفع بالله عليك فقال سبحان الله سبحان الله وقال ويحك. على بعض تفسير أهل اللغة أن هذا جد له حتى لا يتكلم بكلام يوهم بنقص في صفات الله جل وعلا. وأيضا لما دخل على خطيب يخطب بالناس فقال ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت. وهذا زج شديد من النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. فهذا دلالة على الجد في الكلام الذي يوهم بنقص لله جل وعلا. فالتسبيح سنة مطلع على بد الإنسان أن يفعل ذلك إذا تعجب من شيء أو إذا سمع ما لا يليق بالله جل وعلا. طيب ما الذي جرى ما الذي جعل الإنسان يسبح هذا التسبيح وما زال يسبح وزجر الرجل وقال ويحك تدري ما الله؟ أولا هذا الحديث فيه دلالة على علو الله أنه قال إن الله على عرشه وعرشه على السماوات. لكن الذي يهمنا من الفوائد المستنبطة هنا أنه لما قال له إنا نستشفع بالله عليك سبح الإنسان. بمعنى ما معنى أنه نستشفع بالله؟ يعني يجعل الله جل وعلا شافع لهم عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم. هنا الذي جعل الإنسان يسبح أن الشفاعة شفاعة تكون من رجل أدنى. لو قلنا في واقعنا الشفاعة تكون من الأدنى لمن؟ للأعلى. فإذا قلتم أو إذا قال القائل نستشفع بالله عليك أنه استشفع بالأدنى إيه؟ الأعلى والأدنى لا. يعني وضع الله جل وعلا في مرتبة أدنى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وحاش لله تقدس الأسماء النبي جل وعلا وذلك قال سبحان الله سبحان الله. والله جل وعلا لا يستشفع به على أحد بل الله يأمر والعباد يقولون سمعنا وأطعنا إنما أمره شيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون لا شفاعة بل العباد هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا ويشفعون عند الله ولكن لمن اصطبر نفس السودة التي قالها الله جل وعلا. وهذا ليس باب التفصيل لكننا ننوه على تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم على امر الاستشفاع فان الله لا يستشفع بالله على احد لان هذا يوهم بنقص لمرتبه الله جل وعلا. فان القائل وان كان لا يقصد لكنه قال قولا عظيما جعل مرتبه الله ادنى من مرتبه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من الضلال المبين هذا من الضلال العظيم هذا من الكفر المبين. فنقول أن الإنسان سبح تنزيها لعظمة الله ولجلال الله ولكمال الله جل في علاه. فإنه لا يستشفع بالله على أحد من عباده لأن الله يأمر والعباد يقولون سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله القدر كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. أما الحديث الأول فيستفاد منه أولا أين عرش الله جل وعلا؟ العرش فوق السماوات السبع فوق الجنة، فوق أي درجة من درجات الجنة؟ الفردوس العالي. أنتم انظروا تخيلوها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفردوس هي أعلى جنة وأوسط الجنة، العرش فوق الفردوس العالي. فهنا يبين مكان العرش، أن العرش فوق السماء، إذا الجنة فوق إيش؟ السماء أو في السماء، والله أعلم بمكانه. المهم أنها في العلو. أما الحديث الثاني فهو مهم جدا، لأنه يبين صفة من صفات الله الفعلية، وهي في صفات ثلاثة، صفات ثلاثة فعلية سلبية. إيش السلبية؟ في صفة ثانية هو هذا أنا أقول. أولا صفة الغضب والرحمة هي من صفات الفعلية، يغضب وقت ما شاء ويرحم من شاء وقت شاء. وأيضا أنا أردت أن أنوع على صفة فعلية ما تكلمنا عليها كثيرا، وهي صفة الكتابة. أما الله يكتب، طب يكتب الله جل وعلا كما كان يكتب محمد أو كما يكتب علي رضي الله عنه، فلو نبين هذا حاشا لله. يكتب الله كتابة تليق بجلاله وثنائه سبحانه وتعالى. فالله يكتب، نعم يكتب، وهي صفة فعلية من صفات الكمال والجلال لله جل وعلا. كتب الله التوراة كما قال آدم عليه السلام لموسى عندما احتج معه، قال وخص لك التوراة يدي. إذا الله يكتب، نعم الله يكتب، وقد كتب التوراة بيدي، وأيضا كتب كتابا آخر بيدي، وهو الذي قال فيه رحمتي سبقت غضبي. فالله كتب التوراة بيدي، وكتب أيضا هذا الكتاب وهو عنده فوق العرش بيدي رحمتي سبقت غضبي. إذا الصفات الفعلية التي نستدل بها من هذا الحديث هي صفة الكتابة، وهي الصفات الفعلية أنها ضابطها إن شاء كتب وإن شاء لم يكتب. فكتب الله جل وعلا التوراة تشريفا لها بيده الشريفة سبحانه وتقدس أسماؤه، وكتب الله رحمتي سبقت غضبي بيده في كتاب هو عنده فوق العرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.